بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال الطحاوي هنا: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، إلى آخر ما قال من صفات الباري سبحانه وتعالى أو الإخبار عنه. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال: هذه الجمل اشتملت على جملة من صفات الله جل وعلا، وهي ليست راجعة إلى ترتيب معين، ولهذا نذكر البيان على كل جملة حسب ما اشتملت عليه. إذن الطحاوي يذكر الكلام غير مرتب، وأصلا مر معنا في أول درس بأن مشكلة هذه العقيدة عدم الترتيب، إما في نفس الصفة أو في إما في نفس المبحث أو في المباحث جملة، ولهذا كثير من أهل العلم من رتبها. طبعا الترتيبات تختلف، بعضهم رتبها على أركان الإيمان وبدأ بالإيمان بالله، وبعضهم رتبها على أركان الإيمان لكنه بدأ بتعريف الإيمان أولا، فهمتم؟ وعلى حسب الأنظار تختلف، ولكل قصده وسعيه. قال رحمه الله يعني الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الشيخ صالح: قال أراد بذلك أن يبين أن الله جل وعلا منزه عما خلق، فهو سبحانه خلق الزمان، والزمان لا يحويه. أنت ش عندك؟ فهو وسبحانه اتبع. كنت في غير هذه. نعم، لا اتبع، لأنك لو تتبعت غير هذا لن تفهم. نعم، فهو وسبحانه عندك. فهو وسبحانه. شفت عندك. قلت الأخطاء عجيبة في هذه النسخة. قال: فهو سبحانه خلق الزمان، والزمان لا يحويه، وكذلك خلق المكان، والمكان لا يحويه سبحانه وتعالى. قال: وهذا التعبير مخالف لما جاء في الكتاب والسنة بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن هذه الجملة من كلام الشارح أراد أن يبين أن الطحاوي بهذا الكلام قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، أراد أن يبين أن الله جل وعلا لا يحده مكان ولا يحده زمان، فله أزلية وله دوام، وله وهو الذي خلق المكان فلا يحويه مكان. طبعا هذا الكلام يحتمل معاني حق، لكن مع هذا أن التعبير بكلام الشرع أولى، بل هو المتعين، لأن كلام الشارع والكلام الذي ورد في القرآن والسنة لا تجد له معارضا أبدا، بخلاف الاصطلاحات الأخرى والكلام الآخر الذي أتى به المتكلمون قد تجد فيه معاني باطلة، كما سيأتي في كلمة القديم. إذن ليس القديم تنزيه على الإطلاق، بل تحتمل معاني باطلة. قال: وهذا التعبير مخالف لما جاء في الكتاب، سورة الحديد، الله تعالى قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، تتمت الحديث وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. العلماء اختلفوا في تفسير الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول الشيخ خليل هراس في شرح الواسطية وقد مر معنا، يقول: وكل هذه التفاسير مطرحة ومطروحة إذا رأيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيفسرها أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بربه؟ لا أحد. ولهذا هذا هو التفسير الذي ينبغي تفسيره: هو الأول فليس قبله شيء. قال الشيخ: قال: وهذان الاسمان الأول والآخر دل على أنه سبحانه قديم كما ذكر بلا ابتداء، وأنه دائم سبحانه بلا انتهاء. وكلمة قديم بلا ابتداء لها معنى عند المتكلمين غير المعنى في اللغة، واختصار كلامه معناها عند المتكلمين الأزلي، يعني معناها يرجع إلى كلمة أو إلى اسم الأول. لكن في اللغة المقديم هو الذي تقدم غيره. فأنا إذا كان عندي بيتان أقول هذا هو البيت القديم، هل هو قديم بمعنى أنه لا بداية له؟ إيش أقصد أنا؟ المتقدم على الآخر، واضح؟ لو أنا عندي زوجتان أقول هذه زوجتي القديمة، أقصد المتقدمة على غيرها. قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. قال ولكن المتكلمين يقصدون به هذا المعنى أن الله جل وعلا أزلي. قال والتعبير عن ذلك بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق، والمتكلمون حين يطلقون القدم يريدون به قدم الذات، أما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل عندهم، وهذا سيأتي معنا في مبحث التسلسل إن شاء الله تعالى. ولهذا كما قلنا هذه قاعدة عظيمة قد نبه عليها الشارح ابن أبي العز في الأصل، قال أن التعبير بكلام الشرع على الشرع أعظم من كلام أي إنسان مهما كان هذا الرجل. ولهذا ما تجد كثير من التلبيسات التي وقعت في كل أبواب الاعتقاد التي ستأتي معنا من باب أن أهل البدع أنشأوا ألفاظا، واضح؟ أنشأوا ألفاظا ثم فسروها بمعان باطلة ثم أجبروا الناس على اعتقاد تلك المعاني، ولو عدت إلى تلك الألفاظ فإنها باطلة من أصلها، كما سيأتي معنا في النبوات في لفظ المعجز، وكما سيأتي معنا في الأسماء أمور كثيرة، وكما سيأتي معنا في مسألة الخروج أن المعتزلة قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كلمة ظاهرها الحق لكنهم أدرجوا فيها أصولا باطلة، كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى لفظ التجسيم والتشبيه، هذه كلها ألفاظ إذا قالها السني إنما يقصد بها أمرا، وإذا قال بها المبتدع إنما يقصد بها أمرا. ولهذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين يقول والكلمة الواحدة يقولها رجل فيعني بها محض الحق، ويقولها آخر فيعني بها محض الباطل، انتهى. نفس الكلمة إذا قالها هذا إنما يقصد بها عين الحق، والآخر يقصد بها عين الباطل، ما الذي اختلف؟ مقصود كل بكلامه. قال رحمك الله، قال إذا تقرر هذا فتحت هذه الجمل مسائل. المسألة الأولى قال إن إدراج اسم القديم في أسماء الله غلط لا ينبغي. قال ولا يجوز لأمور، أولا اسم القديم والوصف بالقدم لم يأتي في القرآن والسنة، ومعلوم أن أسماء الله جل وعلا توقيف. ما معنى توقيفية؟ لابد من دليل له، هذا هو متوقفة حتى يرد النص. تحفظ بيت السفاريني؟ لا، لكنها في الحق توقيفية، لنا في ذلك أدلة وفية، لنا بذا أدلة وفية. قال والثاني اسم القديم منقسم إلى ما يمدح به وإلى ما لا يمدح به. قال وأسماء الله جل وعلا كلها أسماء مدح وهي أسماء حسنى. إذن اسم القديم مر معنا يحتمل معنى الحق ومعنى باطل، وبالتالي لا يمكن أن يكون من الأسماء الحسنى، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته. الثالث اسم القديم لا يدعى الله جل وعلا به، والأسماء الحسنى يدعى الله بها، وهذا في الحقيقة نتيجة. إذن هذه الأمور الثلاثة، ثم الشيخ سيذكر الضابط في الاسم الأسماء الحسنى. قال المسألة الثانية ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى أنه لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة أمور، وهذا كلام حسن. قال أن ينص عليه، أن ينص عليه في الكتاب والسنة بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر. طيب ماذا يقصد بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر؟ يلا أنا اشتق اسما من فعل أو مصدر. أي نعم، قوله أن يكون بالاسم الرحمن الرحيم، هل هو بالاسم؟ إذن هو من الأسماء الحسنى بهذا الضابط. طيب ينزل ربنا فعل أم لا؟ هل الله جل وعلا من أسمائه النازل؟ أبدا. طيب وكلم الله موسى تكليما، مصدر أم لا؟ واضح؟ هل نشتق من اسماء الله جل وعلا المتكلم؟ لا أبدا. واضح الأمر؟ الأمر الثاني قال أن يكون مما يدعى الله جل وعلا به، وهذا في الحقيقة نتيجة، إنها إذا ثبت أنه اسم يدعى الله به. أما نقول هل يدعى أم لا يدعى، على حسب هل هو اسم أم لا، فهذا الحقيقة يدرج في النتائج أكثر منها من حد الاسم أو من ضوابط الاسم. ولهذا الصفة هل هي تدعى؟ لا تدعى بالاتفاق، أبدا لا تدعى. وبعضهم قال أن دعاء الصفة كفر إذا ظن أن الصفة مستقلة عن الذات، ولشيخ الإسلام كلام في هذا. في الجواب الصحيح وفي رده على البكري باختصار ابن كثير، حتى ذكر المحقق أن في الرد على البكري الذي طبع الآن، الطبعة التي عندنا هذه، لو قرأت الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد هذا البحث فيه، لكنه ذكر في أول الكتاب أن النسخة المشهورة هي اختصار ابن كثير له، اختصار الاستغاثة، وابن كثير زاد مباحث قد تكون من كلام شيخ الإسلام لكنها في غير رد على البكري هذا. فلهذا الناس يقولون قال شيخ الإسلام في أول رده على البكري، عدت إلى رد البكري لا تجد هذا، ولهذا هذا يكون من زوائد الطبعة أو زوائد النص الذي اختصره ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد دب على هذا المحقق في أول الكتاب فليتنبه. ولهذا الآن نحن نسمع كثير من الشيخ يقول وقد حقق هذه المسألة شيخ الإسلام في رده على البكري، قد يأتيك السنة يقول لك وين في رده على البكري، قال في اختصار ابن كثير له المسمى الاستغاثة. واضح؟ طيب قال أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص، ومن هذا اسم القديم، هل هو متضمن لمدح كامل؟ أبدا. وكذلك غلط ابن حزم في إدخال اسم الدهر من أسماء الله جل وعلا، الدهر ليس فيه ما يمدح ولا ما يذم، فيه وفيه. قال واسم القديم لم تجتمع فيه هذه الشروط، بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط الثلاثة، وهي غير منطبقة على نظائره كالصانع والمتكلم والمريد. وأما الإخبار عن الله جل وعلا بأنه قديم بلا ابتداء فلا بأس به، لأنه مشتمل على معنى صحيح، ولكن من جهة الإخبار. أما من جهة وصف الله به فهذا أضيق، وكذلك تسمية الله به، إذ لا بد من اجتماع الشروط الثلاثة. وأما الخالق فقد جاء في النص والخلق إبداع وتقدير، وهذا ممدوح وفيه كمال لا نقص فيه. إذن الأمر الآخر الذي نبه عليه الشيخ بأن اسم القديم من هذا لا تنطبق ولا ينطبق عليه شرط من هذه الشروط، وهو ليس اسم من اسماء الله. طيب هل هو صفة؟ جاء وصف سلطان الله بالقديم في دعاء الدخول إلى المسجد، أعوذ بالله العظيم أكمله وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وبوجهه الكريم أحسنتم من الشيطان الرجيم. فجاء وصف سلطان الله جل وعلا بأنه قديم. هل يوصف الله جل وعلا بأنه قديم؟ لا، لا يوصف، لأنه يحتمل معنى ومعنى، ولم يرد وصفه جل وعلا بهذا، ورد وصف السلطان، لكن وصف الله جل وعلا بأنه قديم على حد كلام الشيخ قال لأنه مشتمل يعني القديم على معنى صحيح، ولكن من جهة الإخبار. أما من جهة وصف الله به فهذا أضيق، ولهذا ظاهر كلام الشيخ بأنه لا يرتضي أن يطلق وصف القدم على الله جل وعلا، لكنه يخبر عن الله بأنه قديم، لأن باب الأسماء أضيق من باب الأوصاف، وباب الأوصاف أضيق من باب الإخبار. وإن شئت فقل باب الأخبار واسع أوسع، وأقل منه باب الأوصاف، وأقل منه باب الأسماء. هل يجوز أن تخبر على الله جل وعلا أو عن الله بأنه شيء؟ نعم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن الله جل وعلا شيء، لأن الشيء ما يصح أن يعلم. هل من أوصاف الله أنه شيء؟ بدل. وهل من أسمائه الشيء؟ طبعا لا. إذن باب الإخبار يكون أوسع. الله جل وعلا قديم إخبارا قديم بهذا المعنى الحق، وإن كان يحتمل ويحتمل، لكن لا يوصف. يقول صفة القدم لله، وإن كان بعضهم يطلقها، لكن الأحوط عدم إطلاق هذا الكلام إلا من وجد أن أهل العلم يطلقونه، لكن الذي يعلم أنهم يعني يحذرون من إطلاق هذا الوصف. المسألة الثالثة، قال التعبير عن صفات الله جل وعلا بكونها أولى أو أولى، وأن الله جل وعلا أول بذاته وصفاته، هذا موافق للنص. أما أن نقول الكلام قديم أو خلقه القديم أو حكمته القديمة وأشبه ذلك، فإن هذا لم يرد، وأيضا يحتمل معنى غير صحيح. إذن الله جل وعلا أول، صح، والصفاء والأول والكلام على صفاته أنه أول بذاته وبصفاته، لأن الصفات الله جل وعلا لله، وهذه لا تنفك عنه بحال من الأحوال. فالله جل وعلا ما زال برحمته بقدرته بعلمه بكماله بجلاله إلى غير ذلك. لكن لو قلنا الله قديم، تقول للرجل والكلام، يقول والكلام قديم. ماذا تقصد بالكلام قديم؟ يحتمل معنى حق ومعنى باطل. إن قصد بمع الكلام القديم أن صفة الكلام قديمة على هذا الاصطلاح، نعم لا إشكال فيه. لكن إن قصد بأن القرآن الذي هو من كلام الله قديم، فهذا باطل. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالقرآن محدث تنزيله، ومحدث الكلام به، فهو قديم النوع حادث الآحاد، كغيره من الصفات الفعلية، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. وهذا يأتي مزيد بيانه إن شاء الله تعالى. ولهذا كما قلت أن هذه الكلمات وإن احتملت معنى حق، فينبغي التنبه والتفطن لها. ولهذا لما جاء رجل الإمام أحمد قال الله مستوى على العرش بحد، قال بلا حد. لما جاءوا لي عبد الله بن المبارك بحد، قال نعم بحد. طيب هل فيه تضارب وتناقض بينهما؟ لا. السلام عليكم. لكن كل واحد منهم نظر إلى ما يقصد الآخر من هذا المعنى فأجابه. وهذا يأتي مزيد بيانه في مسألة الاستواء إن شاء الله تعالى. ولهذا لا ينبغي التسرع في النفي والإثبات في الألفاظ التي تحتمل وتحتمل، بل ينتظر الإنسان حتى يعلم مراده ومقصود صاحبها. قال وقوله لا يفنى ولا يبيد، أراد المصنف بهذا القول شيئين: أن فيه مزيدا لوصف الله جل وعلا بكمال الحياة وكمال القيومية، وتفسير لقوله دائم بلا انتهاء. إذن الله الطحاوي قال لا يفنى ولا يبيد، وهذا بيان كمال حياة الله جل وعلا، فهي حياة كاملة لا يطرأ عليها نقص بحال من الأحوال، فهو كامل في حياته كامل في قيومته سبحانه وتعالى. وهنا الشيخ صالح وفقه الله لم يفسر الفناء والبيد، ولم يبين الفرق بينهما. قد نبه أهل العلم إلى أن الفناء يغلب على إطلاق العدم الذاتي، يعني من هلك بنفسه فقد فنى. وغالبا، وأنا أقول غالبا لأن قد يطلق هذا على هذا، وغالبا يطلق البيد على من فنى بأمر خارجي، أو هلك عفوا بأمر خارجي. إذن يكون يفنى بنفسه ويبيد من جراء فعل غيره. واضح الفرق بينهما؟ طيب، قال الأمر الثاني أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله تعالى تفنى، وأن بعض آثار أسماء الله تعالى يبيد، ونحن نطلق القول بأنه لا يفنى ولا يبيد جل جلاله في ذاته وأسمائه وصفاته. وهذا سيأتي مزيد بيانه إن شاء الله تعالى في مسألة التسلسل. ولهذا مثلا تجد الجهمية كالجهم بن صفوان وحتى من المعتزلة كالعلاف أبو هذيل أظنه هو أبي هذيل العلاف قال أن الجنة تفنى وتفنى حركات أهلها ولهذا منعوا من التسلسل في المستقبل هذا يأتي مزيد بيانه أن الله جل وعلا عندهم صفاته تفنى وأن عفوا أن حتى آثار صفات الله جل وعلا تفنى في الماضي والمستقبل وعندهم أن الله جل وعلا كان معطلا عن الأسماء والصفات ثم اتصف وتسمى بها أو ثم تسمى بها ولا المعتزلة ينفون الصفات والله جل وعلا نقول أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء أول بأسمائه وصفاته وآخر بأسمائه وصفاته علمه كامل لا يطرأ عليه جهل أو لا يعتريه جهل ولا يطرأ عليه نسيان لما قال فرعون لموسى قال فما بال القرون الأولى إيش قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يجهل وما علمه لا ينسى فهذا كمال العلم ما هي آفة العلم عندنا أحسن ويعتريه نسيان الله جل وعلا علمه لا يعتريه لا نسيان ولم يسبقه جهل فهو علم تام كامل شامل سبحانه وتعالى قال بعدها قال ولا يكون إلا ما يريد قال والدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله جل وعلا وقوله لا يكون إلا ما يريد لا يكون إلا ما يشاءه سبحانه فالإرادة هنا المعنى بها المعني بها الإرادة الكونية وأراد بهذه الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أن الرب جل وعلا أراد طاعة المطيع وأراد إيمان المكلف ولكن المكلف أراد الكفر والمعصية ويأتي تفصيل الرد إن شاء الله وها هنا مسائل إذن هنا الطحاوي قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد ما يريد إرادة كونية لأن إرادة الله جل وعلا منقسمة على كم من قسم إرادة كونية وإرادة طيب المشيئة كم من قسم واحدة فقط ولهذا غلط حتى من محققي ابن أبي العز ممن قال والمشيئة شرعية وكونية أبدا المشيئة واحدة وهي ما يعبر عنه بالإرادة الكونية فإذا شاء الله جل وعلا أمرا وقع وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ربي شيء إلا أن يشاء الله في الآية لا لا ليس هذا إلا أن يشاء ربي شيئا هذا هو ما قلت نعم إلا أن يشاء الله ربي شيئا وسع وسع فمشيئة الله جل وعلا شاملة كاملة فإذا أراد الله جل وعلا أمرا وشاءه وقع لكن إرادة الله على نوعين إرادة شرعية وهي إذا تعوضها بالحب وهذه قد تقع وقد لا تقع أما الكونية تقع وهذا سيأتي مزيد بيانه إن شاء الله تعالى والشافعي يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن المسألة الأولى قال أراد بالإرادة هنا المشيئة وإرادة الله جل وعلا منقسمة إلى إرادتين وهذا ذكرناها الآن ولهذا الكافر هل الله جل وعلا أراد أو أحب أن يكون الكافر كافرا؟ لا لكن هل شاءه كونا؟ طبعا وإلا لو لم يشاءه لما كان إذن يكون هنا في الكافر الإرادة الشرعية متحققة الشرعية لا أبدا لأنه فعل أمرا لا يحبه الله والإرادة الكونية متحققة في كل شيء فلا تحتاج سؤال كل شيء وقع فهو بإرادة الله ولهذا أهل البدع قالوا المعصية لا يشاءها الله إذن يكون في ملك الله ما لا يريد ولهذا لما جاء أحد أهل البدع قال وكان بجانبه واحد من علماء السنة قال هذا المبتدع ظنا منه أنه ينزه الله قال تعالى الذي لا يريد الزنا واضح؟ يعني تعالى الله الذي لا يرضى أن يكون الزنا في خلقه فقال له السني تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. أنتم فررتم من أن الله جل وعلا يشاء هذا، ولكنكم وقعتم في أن الله يكون في ملكه أمر والله لا يريده. واضح الأمر؟ ولهذا فروا من مقالة فوقعوا في شر منها. يقول ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة على العقيدة الوسطية وغيره، يقول أن سر المسألة هي عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. من فهم هذا لم يقع في كل هذه الأمور بعون الله جل وعلا. أما أهل البدع آفتهم في باب القدر عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. المسألة الثانية، قال أن قوله لا يكون إلا ما يريد، أن ما يريده الله جل وعلا موافق لمقتضى الحكمة المطلقة، سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع. فالله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه، كما في الحديث القنوت قال والشر ليس إليه، قال وفعله سبحانه خير محف، وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبد ولا يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه وتعالى. ولهذا لو تتبعت القرآن تجد أن الشر لا يضاف إلى الله بحال، بل حتى الجن تأدبوا مع الله جل وعلا وقالوا وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا على الشر نسبوه إلى الله؟ لا، لما تكلموا على الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. أيوب عليه السلام قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولم يقل الله، ومعلوم أن البلاء يأتي من الله، لكن الشر لا ينسب إلى الله، ليس من جهة أن الله لم يشأ فعله، لا، بل كل شيء يقع بمشيئة الله، لكن تأدبا مع الله جل وعلا فينسب الشر للنفس والشيطان والخير ينسب إلى الله جل وعلا. ولهذا ماذا قال الخضر عليه السلام؟ قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، لكن قبلها إيش قال على هذا الغلام؟ فكان أبوهما من فخشينا، نعم قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ليست هذه، فأردنا أن يبدلهما ربهما. أظنه لما عبر عن الخير نسبه إلى الله جل وعلا، قال فأردنا أن يبدلهما، لكن قبلها قال فخشينا، في كلمة النحو يرجع إلى الصورة. لكن من تتبع القرآن يجد أن الخير يضاف إلى الله جل وعلا، وأما الشر فإنه يضاف إلى العبد وإلى الشيطان والنفس. وهذا كما قلت تأدبا. وأفعال الله جل وعلا كلها خير محف. فإذا قال إنسان قال كيف والشر موجود، بل نحن نقول والقدر خيره وشره، وفي أثر حلو في لفظ حلوه ومره، إذن يقال إذن في قضاء الله الشر، يقال الشر من جهتين. إذا قصدت بالشر من جهة أصل فعل الخالق فهذا أبدا يستحيل، لأن الله فعله كله خير. وإن أردت بالشر ما قد يصل إلى العبد من شر في نفس الفعل فهذا حق، موت الوالد شر بالنسبة إليك من جهة أن في المقضي تألمت، لكنه خير بالنسبة لأصل فعل الله، لأن الله جل وعلا ما من فعل إلا وله فيه حكمة، بل حكم عظيمة لا يبلغها العبد مهما تفكر وإن بلغ شيئا منها. ولهذا الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالتسليم للقدر من أعظم الأمور التي تجعل القلب مطمئنا ومسلما لله جل وعلا، وهذا برد اليقين أن العبد يسلم لله. ولهذا من كان بالله جل وعلا أعرف كان عند المصائب أثبت، لأنه يعلم أنه من عند الله فيطمئن ويسلم. وقد مر معنا في كتاب التوحيد باب في الصبر على الأقدار، وأن الله جل وعلا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ماذا قال علقمة؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم، فهنا يرتاح. والصبر عند الصدمة الأولى، فيكون الشر في ليس في أصل الفعل بل في المفعول، فالمفعول فيه شيء من الشر، لكن فعل الله جل وعلا كله خير. قال في الجملة التي بعدها، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال فيه رد على المجسمة والمعطلة وعلى غلاة الصوفية. فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أي أن تفكير المفكر ونظره بخياله لا يمكن أن يبلغ وصف الله جل وعلا ولا كنهه ولا ذاته سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه. قال ففيه رد على المجسم الذين جعلوا الله جل وعلا جسما كالأجسام، وفيه رد على المعطل الذين جعلوا الله جل وعلا معطلا عما وصف به نفسه، وفيه رد على غلاة المتصوفة الذين زعموا أن العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب جل وعلا. إذا تبين ذلك ففي قوله هنا مسائل. إذن هنا قول المصنف الطحاوي رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وسيأتي مزيد بيان لهاتين الكلمتين إن شاء الله تعالى. قال فيه رد على المجسمة الذين قالوا الله جل وعلا جسم فيه كيت وكيت، وكيفوا الله جل وعلا بما لم يحيط به علما، وهؤلاء طبعا مخالفون للقرآن، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى المعطل الذين أخلوا الله جل وعلا من صفاته، قال ابن القيم من عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. ولهذا من عطل الله فإنما يعبد عدما، ومن مثل الله بخلقه فإنما يعبد صنما، والموحد يعبد إلها صمدا ليس كمثل شيء هو السميع البصير. قال ففيه رد على هؤلاء. قال وأيضا فيه رد على غلاة المتصوفة الذين زعموا أن العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها ربه، ولهذا لعبت بهم الشياطين كما أرادت، حتى أن الشيطان يأتي لأحدهم ويقول أنا الله، وربما أتاه في المنام، فنجا منهم من كان عالما بربه، منهم قصة من عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، لما جاءه الرب على حد قوله، بل هو واقع والقصة معروفة متواترة عنه، بأنه جاءه في المنام، يذكره شيخ الإسلام دائما هذه، وقال له يا عبد القادر أنا ربك وإني قد وضعت عنك الصلاة. قال فاستعذت بالله جل وعلا وقمت من نومي. فلما حدث بالقصة قالوا كيف علمت بأنه شيطان؟ قال أولا لأنه قال يا عبد القادر أنا ربك، ولم يجرؤ على أن يقول أنا الله، ما استطاع أن يقولها، هذا الأول. قال والأمر الثاني بأنه قال وضعت عنك الصلاة. قال وما وضعت الصلاة عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال فكيف توضع عن عبد القادر الجيلاني؟ يقول شيخ الإسلام قال فأنجاه الله بعلمه، وإلا لو وقع هذا المنام لغيره من الهلكة لهلك به أكثر، ولازداد به بطرا وكبرا وأشرا. ولهذا لعبت بهم، حتى أن بعضهم قال إذا أردت عياذا بالله أن تصل إلى حب الله غاية الحب فلك أن تتصور الله في صورة كيت وكيت من النساء. ولهذا بعضهم وصف الله في شعره بأنه يا سعاد كذا، وكان يمدح الله بأنه مرأة، وهذا معروف في تائية ابن الفارض وأشعار التلمساني وأخبار الحلاج الكاهن وأخبار ابن عربي وغيرها من الأمور التي لا يقولها اليهود ولا النصارى، وقد مر شيء من هذا في الدرس الماضي. نعم. ثم قال الشيخ وفقه الله تعالى، قال وفي هذا الكلام يعني لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال مسائل. المسألة الأولى أن القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء أن معرفة الإنسان إنما تنشأ شيئا فشيئا وهي مبنية على قسمين. الأول أن هناك أشياء يدركها الإنسان بحواسه، أن تراه، أن تشمه، أن تسمعه، أن تلمسه. قال أن هناك قال وأشياء يحصل عليها بعقله وإدراكه، وهذا مبني على المقارنة، أي يقارن الأشياء مع ما أحسها. إذن عندنا أمران، إما أن تدركه بحواسك أو بتصور الذهن، واضح؟ قال ولهذا لا يمكن لأحد أن يدرك شيئا ولا أن يتحصل منه على معرفة إلا إذا، وهذا مبحث عقلي جيد، الشيخ نفسه ذكره في شرح علم الاعتقاد وغيرها من المواضع، بأن الله جل وعلا النتيجة لا تبلغه الأفهام ولا تدرك، لا تبلغه الأوهام ولا تدرك الأفهام. طيب لماذا الله جل وعلا لا يمكن أن نصل إلى حقيقة كنهه مهما تصور؟ الشيخ سيذكر، قال لأن الإنسان لا يستطيع أن يتصور الشيء، يعني الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. طيب هذا التصور كيف يقع؟ يقع بأمور، قال أن يكون قد رآه. هل رأينا الله جل وعلا؟ الله لا يرى في الدنيا، ولما طلب موسى، ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، قال لن تراني ولكن انظر، سيأتي بحث هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية نور أن يرى، وفي رواية حجابه النار، وفي الأخرى حجابه النور. فالله جل وعلا نور، هذا الحجاب يوم القيامة ينزعه ليراه خلقه. قال إلا إذا رآه، الثانية أو رأى مثيله وشبيهه، قد لا أرى الشيء لكن أرى مثيله. الثالث أو رأى ما يقاس عليه المثيل والشبيه، يعني يقال أنه قد رأى جنسه. يعني أنت مثلا لو قلت لي أنا ذهبت إلى بلد أو إلى غابة من الغابات فوجدت نوعا من الثعبان لكني لم أرى مثله، نوع جديد. طيب أنا لا أعلم هذا الثعبان، لكن يعني معروف الثعبان كيف هو، لن يكون حيوان وعنده رجل وذيل، لا واضح سيكون ثعبان، ولا لما صح أن يسمى ثعبان. فأنا عندي تصور ليش؟ لجنس الثعابين، فعندي تصور عام وإن كنت لا أعلم تفاصيل هذا الثعبان الجديد. قال والله سبحانه وتعالى لم تدركه الحواس، أبدا لا تدركه الحواس، ولم يرى مثيل له أو شبيه له، ولم يرى ما يمكن أن يقاس الحق عليه جل وعلا. ولذا فدخول المعرفة وحصولها بالله جل وعلا لا يمكن أن تكون بالأوهام أو بالأفهام أو بالأقيسة، بل فقط عن طريق الوحي. إذن الله جل وعلا بعقلنا لن نصل إليه، إذن ماذا بقي لنا؟ أن نسلم لما ورد من أوصافه وإخباره جل وعلا عن نفسه وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام عنه عن طريق النص والوحي، وما سوى هذا لا تستطيع. ولهذا يقولون وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فكل ما خطر، يعني الإنسان إذا ربما ذكرت له صفات الباري قد يتخيل شيء، اجزم أن هذا مخالف لحقيقة الله، فالله لن تستطيع أن تتصوره أبدا. بل نحن الملائكة لا نستطيع تصوره، يعني كيف ملك عنده ثلاثة أجنحة والآخر أربعة والآخر أكثر حتى 600 جناح، يعني كيف يتصور الإنسان هذا المنظر؟ لا يستطيع. وهذا في ماذا؟ هذا في أمر في مخلوق، ما بالك بالخالق. قال المسألة الثانية وهي الأخيرة، قال الوهم غير الفهم. هو قال لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، قال فالوهم غير الفهم، فالوهم راجع للخيال والفهم راجع للأقيسة والمقارنات، فيكون الوهم ما ينقدح في الذهن، أما الفهم فهو في حركة العقل والتدبر. قال ولهذا وبعضهم فرق، مثلا الشيخ صالح العصيمي وفقه الله في شرحه قال الوهم ما يفرضه الذهن فرضيات، أما الفهم ما يتصوره الذهن، فيكون الفهم نشأ عن حركة، أما الوهم شيء انقدح في الذهن هكذا. فالله جل وعلا لن تصل إليه بمجرد انقداح شيء في الذهن ولا عن طريق إعمال فكرك، فالنتيجة أنك لن تصل إليه. كلام الطحاوي في هذا دقيق. قال ولهذا الرب جل وعلا لا يمكن تخيله ولا التفكر فيه، يعني لا تتعب نفسك حتى بالتفكر لكي يدرك، فالفهم والوهم منقطعان. قال فإثبات الصفات لله بأنواعها مع قطع الطمع في بلوغ الوهم من جهة كنه وكيفية الصفة ومن جهة إدراك الأفهام لتمام معناها هو الذي يصار إليه. فيكون الله جل وعلا نثبت له الصفة، وهذا موافق للحمد والتحميد. الثاني ننزهه عن كل عيب ونقص، وهذا موافق للتقديس والتسبيح. والأمر الثالث ونقطع الطمع عن بلوغ حقيقة أمره، وهذا الموافق لنفي المثنية ونفي الندية ونفي السمي ونفي الكفر. واضح الأمر؟ أطال الشيخ ربما في هذا الكلام لكنه مفيد جدا. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله.